السائلة التي سألت وقالت: وقعت في الغيبة والنميمة، ماذا أفعل؟ يكفي وأنا لا أستطيع أن أخبر من أمامي بما قلت، هل يستطيع صدقة استغفار يغني عن هذا؟ دائما ما أنصح نفسي والإخوة والأخوات أن نمسك اللسان وأن لا نقع في أعراض أحد وأن لا نتكلم في حقوق الناس. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم: أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم في إجابته على الصحابي الذي سيدنا معاذ: أو إن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك، يعني فقدتك، بمعنى العام المصري تمجبتك. وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا، أو في رواية تانية: مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأرجو أن نمسك اللسان ولا نجلس في مجالس الغيبة والنميمة ولا نسمع لأحد، وإذا وقع أحد أمامنا نكف، ننهاه أن يكف عن الغيبة إلا تركنا المجلس. على كل حال، سيلة الكريمة، في نفس المجلس الذي ذكرت من ذكرت بالغيبة صحح وضعك، يعني في نفس المجلس اجلسي وقولي: هذا الذي اغتبته غير صحيح، ثم أدعو لهم بظهر الغيب ومع الصدقة والاستغفار، فإن الله عز وجل يرضيهم عنك يوم القيامة.